حصريا على موقع djkimo.com. اللي خانوا باع عشرة وقالوا بينا لما وقفوا شدوا حلهم اتنسينا نسيوا كل الحلو اللي تعمل عشانهم دلوا أكتر ناس ومنهم اتزينا يلا خليل الظروف خلت الصحب قلت حد جت ناشفة على ايد التلت اولاد الجحدة علقوا الوحدة واما شافوا صورتي ايدهم اتشلت قمت من نومي سكت تليفوني هما فاكريني ولا نسيوني رنة ورا رنة عمال استنى واما رد عليا بدوني انت فين يا ابني والله وحشت قالوا اخصى عليك مطنشت مش بتيجي ولا حد بيشوفك ولا يعني ما بقتش تعرفنا مهما تعمل بيعملوا الا لو في اجمل تتحسب زلة وانت لك يا ما كله بأدلة هي تاخد اللي سمكم شلة طريق الاندال المصيا الجاية شمال الغدر متاح والسلكان مش شغال طريق الاندال المصيا الجاية شمال الغدر متاح والسلكان مش شغال جارح الغريب بيعلم وانا قلبي كان متسلم تسليم اغالي يا معلم وفي لحظة مات كل البشر بكوني على طبت انا وعيوني والحزن بقى بعيوني ما انا قلبي مات حصريا على موقع djkimo.com الغدر متاح والسلكان مش شغال